أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال باب اللامات وتحذيرات متفرقة وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستهلاء فخم مخصوصة لإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع وحرص على السكن بسط طيب نعم واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهي بمحظورا عصى وراع شدة بكف وبتا كشدكم وتتوفى فتنة باب في المثلين والمتجانسين وأولي مثل وجنس إنساكا أظن كقل ربي وبلى وأب في يوم ما قالوا في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوبا أنا رأيت أو فلتقم يعني فلتقم طائفة فلتقم لكن بعض الإخوة في باب المثلين والجنسين مرة واحد أراد أن يدرس في معهد أو في مدرسة للأولاد ورأيته كتب في المثلين والجنسين أظن حدود 15-20 صفحة فقلت له أبشرك أن المثلين والمتقاربين وهذه بثلاث حفص لا وجود لها هذه اللي هي الجنين المتجانسين وهذه اللي أشغلت الطلبة بها وعقدتها عليهم هذه ما هي موجودة حفص ما يختص بها يختص بها أبو عمرو يختص بها الكسائي حمزة لبعض الإدغامات ورش أما بالنسبة للطلبة المبتدئين حفص يقال له باب ما يراعى لحفص يذكر في هذه الأشياء إذا كان في شيء المثلين واضح أليس كذلك وما كان من مثلين إلى آخره هذه واضحة هذه يعني أما مثلا هذه واضحة المتجانس وهذا الحفص ليس له الأشياء مستثنى معلومة ممكن تعلم الطلبة 1-2-3-4 أما تطيل فيها للطلبة الذين هم في البداية هذا خطأ ينفجع الطالب في البداية ولو درست الطلبة في المثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين هذه لو درست التقسيمة دي الطلبة المنتهيين هذا صحيح وإن كان هذا الأولى مثل ما ذكرت لك من باب التسيير لكن إغراق يعني بعض إخواننا في حتى صاحب المقدمة عفوا صاحب الجزرية صاحب التحفة رحمه الله أطال في الكلام على يعني المد وأطال في الكلام على الجنسين وكان الحقيقة هي تحفة للأطفال ما هي أداة على الأطفال يعني يختصر في شيء يعني ينزه إليه الطلاب رحمه الله رحمة واسعة نعم أحسن الله عليكم باب الضاد والضاء الضاد الاستطالة ومخرجه بيز من الضاء وكلها تجي فالضاني ظل الظهر رقم الحفظي القض وأنظر على مظهر اللفظ ظاهر لا ضاش وضوك من ظلامة أغلو الظلامة غفر من تضيب ظلامة أصفر ظلم كيف جوعد سوى عرضين ظل النحل زخرف سوى أضطى ثم ظل يظل كالحجر ظل شعارنا ظل يظل محظورا مع المحتاضر فكنت خضر جمع النظر إلا بويل هلوأ ناظرة والغيظ للرعد له المقاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظالم خلاف سلم وإن تلاقي البيان لازم انقضى ظهرك يا عبد الظالم وقر مع بعض مع أصدقهم وصفها جباههم عليهم ذو النون والمشدد غين والمساكنة وأظهر الغنة من نون ومن من إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى بائن على المختار من أهل الأدى وأظهرها عند بعض الأحرف واحضر لدى واو وفاء تختفي ذو أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفى فعند حرف الحرف أظهر والدهن إلا بوقال بغنة لازم وأظهر بغنة في يؤمن إلا بكل إلا بكلمة كدنيا عمل القلب عند الباب غنة كذا نخفى إلى كذا نخفى لدى باقي الحروف أخذا باب أحكام المد والسامع والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو رأيت نسخة عليه خط المصنف ليس فيها التبويبات هذه فيها سر المنظومة نعم السلام عليكم باب أحكام المد والسامع والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر وجائز وهو وقصر ثابت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى متصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا لو معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يجر تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فمنعا إلا رؤوسا لا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب كل باب المقطوع الموصول وعرف المقطوع الموصول واتى في مصحف الإمام فيما قد أتى في مصحف الإمام فاقطع بعشر كلمات ألا نعم الجيم ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدلا يشركنا المشرك يدخل الفعل على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح حصل عامة نهو الطعم من مجروم والنساء خلف المنافقين عما أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألا من مفتوح كسر إما وذبح حيثما وألا من مفتوح كسر إما العام والمفتوح كسر إنما والأنعام والمفتوح يدعون معه وخلف وخلف الأنفال ونحل وقع وكل ما سألتموه وقول ردوا كذا قل بئس ما والوسطصف خلفتموني واشتروا في مقطعة أحيى فقط المشتهات يبلو معا ثني فعلنا وقعت الممكنة تنزل شعارا وغيرها صلا فإنما كالنحل صلوى مختلف في الشعراء لا في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصف فإن لم هدى أن نجعل نجمع كي لا تحزن تسوى على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء لحين في الإمام صلوى وهيلا ووزنهم وكالهم صلي كذا من ألوها يا ولا كذا من ألوها يا ويا كذا من ألوها ويا لا تفصلي باب الثاءات ورحمة الزخرف للتزبرة مع رفع الرمم لكاف البقرة نعمتها ثلاث نحل نحل إبراهام مع الأخيرات العقود الثانيه لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية قد سمع قد سمع يقص شجرة الدخان سنة فاطر كلا والأنفال وأخرى غافر وامرأة عين جنة في وقعة فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعرف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدا بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسروا حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا انتهى بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم فقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبيات وقف وزين في العدد من لم يحسن التجويد والطرد الرشد. فالحمد لله لا ختام. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعين من واله. هذا الإخوة الأخ الكريم نجيب على بعض الأسئلة. تفضلوا يا أخواني نجيب على بعض الأسئلة. منها الأخ الكريم يسأل يعني عن تحصيل العلم وإلى آخره. أنا ما أنصحك أن تسألني عن يعني كيف حصلت العلم أنا أنصحك أن تقرأ كتب السلف. فيها كتاب عظيم اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي مطبوع في مجلدين. كتاب عظيم يعني فيه كذلك أدب الإملاء والاستملاء السمعان. البدر بن جماعة اختصر كتاب خطيب جدا في كتاب رسالة صغيرة له بدر الدين بن جماعة يعني رحمه الله. هو دفين القاهرة هنا عندكم توفي هنا رحمه الله. هو شامي أو يعني حلبي يعني حموي أظن يعني نعم حموي توفي هنا كان قاضي القضاء. وكتاب جميل جدا لا تنسه الذي هو أدب الطلب ومنتهى الأرض للشوكاني رحمه الله. كتاب جميل يحكي فيها قصة حياته وطلب أهل العلم في تجارب له. إذا أما إماما في الصلاة الجهرية ولم يتقن قراءة سورة الفاتحة جيدا فلتجد صلاة المأمومين أم تبطل. الصحيح من قول العلماء أن صلاة المأمومين لا تعلق لها بالإمام. هذا هو الصحيح. ومن يتفرع على ذلك من المسائل قس عليه. وأما من يرى ارتباط صلاة المأمومين بالإمام فيبطل كل مبطل يقع فيه الإمام. لكن أنا أرى أن هذا الإنسان الذي لم يسمع قراءة سورة الفاتحة ينبغي أن لا يؤم الناس. يعني ما يجوز له أن يؤم الناس فيه من هو أقرأ منه. يعني هذا خطأ. الأخ الكريم يسأل عن طريقة القراءة يعني يزيد معها حروف بدل من الحركات فنقول تنبيه على ذلك فلا نقول الجازري. يعني هو لاجل السجع او لاجل عفوا لاجل الاداء او قراءه الشعر. هذا نمط من القراءه عند العرب اللي يسلكها الشيخ عماد. هذا نمط من انواع قراءه الشعر او قول القصائد عند العرب حتى انهم يشبعون الحركات يشبعون الحركات حتى يتولد منها حرف كذا. وهذا كثير جدا في كلام العرب حتى يأخذونه للترنم بالحروف. وعلى كل حال هذه الطريقة أصلها في القرآن إشباع حتى يتولد أين في كتاب الله. ها ها له فين له أي أيوة أي واو له هكذا. هذا كلام صحيح. طيب عندنا في القراءة ها نعم قراءة هشام قراءة هشام بن عامر من طرق الحلواني كلها ها في وجعل أفئدة من الناس. وكان سيبه يقول الدراهيم والصيانين ذكر هذا في كتابه. يقول هنا قال السيوطي بالإجماع أجمع المسلمون على أن القرآن متواتر في أصله وأجزائه. طبعا الحقيقة أن يعني من المآسي التي يعني من المآسي الثقيلة يعني في نقل القرآن ما قاله بعض إخواننا. وأنا رأيت هذا في رسالة الدكتوراة بكل أسف أن القرآن أو القراءات متواترة إلى الأئمة السبع وما بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وهذا قول لبعض المتأخرين أخذه من الزركشي وغيره. وهذا الحقيقة فيها غلط غلط صادح على كتاب الله غلط كبير. القرآن كله حروف وكلمات ليس منها حرف إلا وهو متواتر. أتظن أن حفصا لما قرأ قال تزرعون سبع سنين دأبا لم يقرأ من القرآن لأبل هكذا إلا من حفص فقط، أليس كذلك؟ وكذلك إن يا جوج وما جوج كلهم إلا عاصم، عاصم يقرأ ماذا؟ يا جوج، أليس كذلك؟ ومع ذلك تتوقعون أن الكرة الأرضية في زمن عاصم العالم كله ما قرأ إلا عاصم بس هذا؟ طيب وين العلماء في عصر الذين كلهم يحفظون القرآن والتابعون رضي الله عنهم؟ وين هم؟ ايش كانوا يسوون؟ ماذا كانوا يصنعون؟ يلعبون؟ هم يقرؤون هذه الحروف يعني ما في إلا حفص ولا يقرأ الواحد من أمة محمد؟ وين شيء ما يصدق القرآن؟ القرآن نقل بالتواتر، الأئمة من الصحابة والتابعين والتابعين، وكل ما زاد الزمن زاد كثرة القرآن بكثرة الناس، ما زال هذا. وانظر إلى إذا أردت أن تعتبر، انظر إلى حديث البخاري وما خلق الذكر والأنثى في قوله تعالى والذكر والأنثى في حديث أبي قتادة في البخاري، مع ذلك البخاري متواتر، مع ذلك لا يجوز أن تقرأ في هذا الحال. لماذا؟ لأن من نقل القرآن التواتر فيه له نظام وشكل، ليس كل متواتر في القرآن، هذا متواتر الذي يقال، ماذا لا يجوز الزراعة بالإجماع. لماذا؟ لأن النظام نقل التواتر له شكل، قال هنا في تارك الصلاة موعظة عن من يفلت بين الجحود والكسل، طبعا تعرف خلاف الأئمة من المسائل المفردة للإمام أحمد رحمه الله، يعني هو أنه يرى أن عن الأئمة ثلاثة أن تارك الصلاة يخرج من الدين، أما مسألة الجحد هذا لو جحد أقل واجب ما هو الصلاة تخرج من الدين، النصوص ما وردت للفائدة إلا بها، والصلاة وردت بخصوصيات كبيرة جدا حتى في ذكرها، ذكرها باللفظ بس، انظر في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون كل مرفوع، أراد الله أن يميز الصلاة في كل شيء حتى في اللفظ، نصبها بين مرفوعة يبين لك أهمية فضلا عن شعائرها وشرائعها التشريعات الغيبية، هي أشياء كثيرة يعني اختصت من دون سائر العبادات. نعم، قال هنا بعض المسلمين يسمون بأناتهم هذا الاسم ملك، طبعا هذا أنا أرى من التسميات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها، يعني الصواب أن التنبيه إلى الأسماء هو عدم التوسع فيها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتوسع الناس في هذا الاسم كقوله ولا يستدرينكم الشيطان، لا يتوسع الناس بمثل ذلك، يتوسع وقعوا بأشياء يعني، وإلا حتى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، حتى هذا في تسميه ويرد عليه الإشكال، أليس كذلك؟ إذا قال الرجل لأن في الحديث قال إذا قلت ثم أفلح قال لا أفلح، حتى عبد الله إذا قلت فيه عبد الله قلت لا عبد الله، أليس كذلك؟ الإشكال وارد نتفق، لكن إنما مقصوده صلى الله عليه وسلم بهذا هو التنبيه للناس على ذكر أشياء قد يتوسع الناس فيها، فينتبه الإنسان لها في باب الألفاظ، وليس المراد به المنع، الإشكال باقي. هنا قال حكم تنزيل القرآن على المقامات الموسيقية، أنت الحقيقة يعني أنا أرى لا أرى يعني كما قال الإمام أحمد وكلام السلف واضح فيها، سئل الإمام أحمد عن هذه المقامات فقال رحمه الله كل شيء محدث فإنه لا يعجبني، وأنا أقول كل شيء محدث فإنه لا يعجبني، لأن الواقع حقيقة أن إخواننا يعني توسعوا في قضية المقامات حتى يعني رأينا أشياء ما تليق الحقيقة بكتاب الله، يعني بعض الناس إذا صار يقرأ يعني صار لا ينظر إلى معاني كلام الله ولا يعرف تفسيره ولا يدري، حتى ينظر إلى تعرفون الناس اللي يتوسعون في المقامات، وبعض الناس إذا جاء إلى يعني فيه نكت مشهورة في هذا اللي يعني جاء لبعض المقامات يطبق بعض المقامات في ذكر أصحاب النار، كذلك سيقول هذا يلف بكتاب الله. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يوما صنع هذا؟ أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ ما في شك من هذا. يعني فأنا أرى الحقيقة أن الإنسان يرحم الله الحسن البصري حين قال نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا، مع أن التلاوة عمل صالح شريف، لكن هو كان يستنكر بما هو فوقه وهو العمل بالقرآن. نأتي ونصرف الشباب، وهذه دعوة يعني خطيرة، نصرف الشباب إلى هذا الاتجاه. اعرف أنك إذا صرفت الشباب إلى هذا الاتجاه سينصرفون عن المعاني ولا بد. والواقع نشاهده في هؤلاء الذين يستخدمون المقامات، كثير منهم رأيتهم من أجهل الناس، وزيادة على ذلك فيهم خصلة قبيحة أنا أحذرهم منها، وهي أنهم يزرون بعلماء القراءة، يقولوا دولي حقين القراءة دولا شيوبة، دولي ما يعرفون كيف يزرون القرآن. هذا الحقيقة في القدس وأدب مع أهل الله وخاصة علماء القراءة من الأصل، لهذا لا تجد من بين علماء القراءة من الصيّة هؤلاء اللي ما تجدهم في العمل أغلب علماء القراءة، يعني لهم ضوابط لأنهم نقلة لكتاب الله، لا يدخلون إليه شيء زائد، حسن الصوت شيء والمقامات قدر زائد عليه، حسن الصوت الطبيعي يعني تلاوة طاقة لا يمنع نسمعهم يؤمننا قراءة جميلة نحتاج معها إلى زيادة. ما أنا أقول لإخوة انتبهوا، يعني هذه الدعوة إلى المقامات هي صرف شبابنا عن العمل بكتاب الله وعن التدبر والتأمل في كتاب الله. وكلمة جميلة لابن البنا الحنبلي، كتاب له جميل اسمه من أئمة القرآن قبل المطابع الهجري، توفي على يعني أظن على مثل 400 وشيء، يقول كلمة جميلة في كتاب بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها الكفار، كتاب لطيف جميل جدا، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها الكفار، صغير هو الكتاب لكنه مليء بالفوائد. يقول ابن البنا أحد فقهاء الحنابلة، فقيه حنبلي معروف له كتب بالفقه، يقول رحمه الله وإذا أراد يعني صاحب المقامات أن يقرأ بها أخل بالتجويد، وإذا أراد أن يقرأ بالتجويد أخل بالمقام. والله واضح ولا بد. إذا أردت شيء ليه؟ لأن شيء متعاكس أصلا، يعني تريد أن تقرأ المقام تقرأ يعني في المقام، حتى لو حتى تحفر بعد المقام لا بد تزيد على التجويد، وإذا أردت التجويد ما يساعد في المقام لكن يساعد في اسم الصوت وجماله، هذا يساعد. هذا آخر سؤال يقول عندي، طيب يقول عندي إشكال في مسألة طول قراءة الأطوار، فمن الحظ لو عدة طرق معروف أن الطرق تتفرع، اليوم صار يوم القرآن يعني معروف أن الطرق تتفرع عن الأطوار، فلماذا الإنسان بهذا الطريق إذا قرأت أنا أقرأ به دون خلط بين الطرق؟ قال أن الطرق لم تعرف لم تعرف من قبل، هو الحقيقة الجمع بين كانوا دائما يقرأون الطرق، فمثلا حفص قرأ راوي عن عاصم، السلف كانوا يقرؤون مثلا من طريق زرعان او الفيل مثلا، او يقرؤون من طريق عفوا حتى عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح يقرؤون من طريق طريق طريق طريق طريق هذا، يقرؤون ختما لهذا وختما لهذا، لكن لما بعد الزمان كثرت الطرق فاحتاج الى ما ينظمه، الى الشيء الذي ينظمه، فجاءوا عملوا الى كل قارئ واخذوا عنه كما صنع ابن الجزري، طبعا صنعها قبله الناس، أقول كرم الشرزوري بالمصباح صنع هذا، وكذلك أبو العلاء الهمداني في غاية الاختصار، وسبط الخيار رحمه الله في كتابه يعني صنع هذا، انتقى طرق يعني انتقى، لما جاء ابن الجزري رحمه الله رأى التشعب رأى نظم الكتب والطرق كلها، فانتقى كما قال الطيبة بالنيل بالنيل وإلى أربع فهي جهة بطريق تجمع، نظم هذه الطرق على هذا المنهج الإشاري. كتاب النشر هو أعظم كتاب كتب في تاريخ الإسلام في القراءة الحقيقة، تحريرا ضبطا كتاب عظيم، فهذا السبب في ذلك. أما أنت لا تريد، تريد أن تتفلت ما تقرأ بضبط الطرق وتلفت وكذا، نقول لك جائز بس بشرطين، لفت أنت بين هذه الطرق الأول أن لا يترتب على القراءة لفظ يتغير به الحركة العربية مثل وهل يجازي إلا الكفور را وهل يجازى إلا الكفور لو ركبتها عكستها الصيف هل يجازي إلا الكفور يختلف الإعراب وكذلك في آخر المائدة قال هل يستطيع ربي هل يستطيع ربي قرأ الكسائي هل تستطيع ربك فلو قرأتها هل يستطيع ربك هذا ليس كلام عربي فإذا نستطيع عليك الشرط هذا الشرط الثاني أن لا يكون على سبيل الرواية كان على سبيل الرواية انتكلم لا تقول أن هذه القراءة هل تستطيع ربك إنها قرأتها عاصمة انتكلم عليها لا بد من شرط أن لا يترك عليها حكم في الإعراب يختلف حكم الإعراب الشيء الثاني أن لا تكون على سبيل الرواية إذا قرأت بهذا جائز بالنسبة لك لكن نعلم أن هذه طريقة معيبة عند العلماء حتى كانوا يعني يعيبون العلماء خلق هذه الطريقة تفضي بك وأنت ما تشعر تفضي ولا ما تفضي يعني أحيانا الإنسان يقرأ ويقول لا أنا فينتبه الحديث معه أنه قرأ الحديث معه إذا كان صحيح عربي ما إذا كان مصحف عربي يخلق إلى أدبي تذكرون اللي قال بالنزلي هذا من النشر كان في واحد جاء إلى ها؟ أي جاء إلى النزلي جاء واحد يقول إن في واحد من القراء يقرأ عنده شخص ويريد أن يستوفي المد في تبة يد أبي لهب وتب فيقول تبت يد أبي تبت يد أبي تبت يد استهدفه الذي خلق منه لماذا؟ لأن هذا يعني الإنسان لا يريد في أثناء التلاوة أثناء القراءة لا يشعر يقع في الأرض فنقصد من هذا يا إخوة أن الرجوع في مثل هذه الأمور إلى أئمة القراءة الأمور المختصين يعني ما يجي إنسان يقول لا والله نخلق ونمشي لا قد تقع في الله وأن اختلفوا في شيء كثيره إلى علمه يرجع في كل إلى في كل علم يرجع فيه إلى أهله كما قال الإمام مالك والله أعلم Thank you. الإخوة يتأخروا قليلا نسمع. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.